الحوض متواتر، يعني ان حديثه متواتر، وقد ثبت في الصحيح من حديث انس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا اذا اغفى اغفاءة ثم رفع راسه متبسما، فقلنا ما اضحكك يا رسول الله؟ قال انزلت علي انفا سوره ثم قرا انا اعطيناك الكوثر، ثم قال اتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله اعلم، قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حول تيب عليه امتي يوم القيامه الى اخر الحديث. فذكر الكوثر في كتاب الله في قوله سبحانه انا اعطيناك الكوثر يستدل به من جهه التفسير على اثبات حوضه من باب تفسير القران بالحديث، والا فان النبي عليه الصلاه والسلام تواتر عنه من حديث ابن عمر وحديث انس وحديث جابر بن سمره وحديث ثوبان وغيرهم ذكره صلى الله عليه وآله وسلم لحوضه، وكذلك في حديث أبي ذر. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن آنيته كعدد نجوم السماء، وأن طوله شهر، وأن عرضه شهر، وأنه من بين صنعاء وأيلة، وقال من مقام إلى عمان، وكما بين جرباء وأزرق كما في رواية ابن عمر، إلى غير ذلك من الروايات المتواترة في الصحيحين وغيرهما. فهو حديث متواتر أجمع أهل العلم بالحديث على قبوله، وهي مسألة خبرية. وهذا الحوض ترد أمته صلى الله عليه وسلم، لكن قد حدث عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الصحيح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وددت أن قد رأينا إخواننا، فقلنا ولسنا إخوانك يا رسول الله، قال بل أنتم أصحابي وإخواني من الذين لم يأتوا بعد، قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال رأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجنة بين ظهر خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. وجاء في حديث جابر بن سمرة أنا الفرط لكم على الحوض، قال وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا علم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وجاء في باب يحفظ الصحيح فأقول أصحابي أصحابي. وعن هذا قال من قال من الرافضة إن الصحابة ارتدوا بعده لهذا الحديث، ولا شك أن هذا جهل، فإن جمهور الرواية ليس على هذا الوجه. وهذا الوجه إذا ذكر فإنه ليس المقصود بأصحابه هنا أصحابه الذين آمنوا به وثبتوا على إيمانهم، ومعلوم أنه قد آمن به صلى الله عليه وسلم طائفة بين يديه ثم ارتدوا على أدبارهم بعد وفاته. فيمكن أن يوجه الحديث إما على أن المقصود بالصحبة المعنى المطلق أي المتبع أو المقتدي في وجه عام، أو الموافق من وجه، أو الموافق في الظاهر. فإن الله لما ذكر المنافقين قال ويحلفون بالله إنهم إيش لمنكم وما هم منكم، هذا في السياق. ولما ذكره في سورة الأحزاب قال قد يعلم الله المعوقين منكم، وذكر المنافقين تارة وقال وما هم منكم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. ولما ذكره في سورة الأحزاب قال قد يعلم الله المعوقين منكم، فالسياقات تختلف. أو يقال إنه قد ارتد ما ارتد ممن كان صحابيا وقت إيمانه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حرف لا يصح أن يتمسك به على الطعن في سائر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع، فإنه يلزم على ذلك أن تسقط السنة وحتى لا يؤخذ الكتاب. نعم.